وعلى مقاطعتهم ودخولهم بالشعب اللي يسمى شعب علي، هذا شعب بني هاشم، حاصروهم وقاطعوهم على أن يسلموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليقتلوه. فأبو طالب امتنع من ذلك وحاصروهم وضايقوهم وصاروا لا يأكلونهم ولا يشاربونهم ولا يبيعون منهم ولا يشترون ولا يناكحونهم إلى آخر، حتى اضطروا وأبو طالب قال قصيدة يعني جيدة، قال في هذه المناسبة، قال يعتب على قريش ويعتب على أقاربه من قريش لما لا يساعدونه ولما كذا، يقول ولما رأيت القوم لا ود فيهم، القوم يعني قريش، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزائل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافلي، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمه حافيا غير ناعلي، وتطواف بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثلي، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلال إلى مفض الشراج القوابلي، وبالجمرة الكبرى إذا عمدوا لها يؤمون قذف رأسها بالجنادل، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازلي، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضلي. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عيال عمه أولاد عمه، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، قصيدة طويلة. أبو طالب هذا بقي على كفره والنبي يحاوله أنه يسلم، يحاوله أنه يسلم ولكن ما أراد الله بهذا. فلما حضرته الوفاة، لما حضرت أبو طالب الوفاة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، هؤلاء من كبار من أعيان قريش، فقال يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله. ثم إذا جاء بيسلم قالوا له هذين الرجلين عبد الله بن أمية وأبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة قريش؟ هم حتى توفي على هذا، توفي والعياذ بالله على ملة عبد المطلب وعلى ملة قريش، توفي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره كثير وحرج وقال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يقول عليه الصلاة والسلام. فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني ما بيدك. الهداية نوعان، هداية إرشاد وهداية تعليم وهداية توجيه، هذه يستطيعها العلماء الأنبياء فالعلماء يعني فالدعاة، لكن هداية القلوب وصرف القلوب هذه لا يقدر عليها إلا الله. وإلا الله سبحانه وتعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت، ويقول في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية هذه غير الهداية هذه، هذه هداية تصريف القلوب لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يملك هداية الإرشاد والدعوة. فالنبي قال لا والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزل قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم نزلت هذه الآية يعني كف للنبي عن لا حتى لا يستغفر ولا يدعو لأبي طالب. يقول ما كان للذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى لو هم قريبين لهم وكذا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب قصة إبراهيم، قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه كان يبطل، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. فالآية هذه نزلت يعني لن على النبي عليه الصلاة والسلام تسلية له عن وفاة عمه أبي طالب على الشرك، وأن الأمر بيد الله ليس بيد أحد، وتسلية له أن إبراهيم الذي هو قدوة الأنبياء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنه ما زال بأبيه حتى تبين له أنه عدو لله، لما تبين له أنه تبرأ منه وهاجر عنه. فأنت يا محمد لا تستغفر لأبي طالب، لا تستغفر لأبي طالب ولا تدعو له لأنه مات على الشرك، مات على. فهذا معنى الغرض من الآية. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول هل يجوز فعل النوافل بين صلاتي الجمع كبين صلاة المغرب والعشاء؟ يقول هل يجوز فعل النوافل بين صلاتي الجمع؟ الصحيح جوازه، لكن الرواتب للمسافر يعني تسقط الرواتب، معناه يعني ما هو كل نافلة. يظن بعض الناس ان الانسان اذا سافر لا يتنفل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النافلة على الراحلة يصلي عليه. التي تسقط هي الرواتب المتعلقة بالمكتوبات، هذه هي اللي تسقط. مثل ما قال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، إن كنت مسبح يعني مصلي الراتبة لأتممت الصلاة، ما له حاجة جل أقصى، إيش معنى الفائدة من أقصى؟ أما تحية مسجد، أما تحية وضوء، أما صلاة ليل، أما صلاة نوافل، لا، هذه الإنسان يفعلها في السفر وفي الحضر ولا يتركها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز، فهل هذا صحيح؟ هذه مسألة إخراج القيمة في الزكاة، هذه مسألة خلافية، هذه مسألة يراها الإمام أبو حنيفة، يرى جواز إخراج القيمة عن الزكاة، يعني عند الإنسان مواشي، عنده حبوب، عنده أشياء، يجوز أنه يخرج قيمة بقدر المخرج، هذا جاي. ومذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. يمكن عند الضرورة وعند الحاجة، إذا كان السعاة مثلا جباة الزكاة ما يستطيعون جمع المواشي وأرادوا يبيعوها على المتصدق، أنه هذا يجوز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول عندما يسلم الشخص من الصلاة فهل يقصد من السلام السلام على الملائكة أم على المصلين؟ ما يقصد لا على الملائكة، يعني يأتي مثلا إيش أذكار الصلاة كاملة، أذكار الصلاة ما تقصد، يأتي بها. أحسن الله إليكم. سائل يقول ألاحظ أغلبية المصلين في جماعة حين الانتهاء من الصلاة يغيرون أماكنهم لأداء السنة الراتبة، فهل لهذا أفضلية؟ ما ورد في هذا، يعني يقول كان الصحابة يبتدرون السواري، كان الصحابة يبتدرون الصلاة إذا صلوا يعني أخلف أمكنتهم، ولا ما ورد فيها يعني أحاديث وكذا. إذا من الإنسان فعلها على أساس إن الأرض تشهد له وأن كل بقعة يعني تعبد فيها شهدت له، لا بس يعني جاي. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول رجل عنده مبلغ من المال وقد حال عليه الحول لكنه جمعها لكي يتزوج، فهل عليه زكاة؟ اي نعم عليه زكاة اذا كان الانسان عنده نقود يريد يبني بهم بيت او يتزوج او يشتري سيارة او نحوها، ثم حال عليها الحول وهو لا تزوج ولا شرى السيارة ولا بنى البيت، يجب عليها الزكاة، يجب فيها الزكاة. اما لو صرفها قبل ان يحول الحول فلا زكاة فيها، لان الزكاة لا تجب حتى يمضي عليها 12 شهر قمري. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: في السفن تكون الرحلة تصل إلى شهور وهنالك موظفون دائمون، فهل تقوم هنالك الجمعة أي على السفينة؟ الجمعة ما تصح، الجمعة لا تقام إلا في المدن والقرى، ما تقام أبدا في الصحارى، ولا تقام مثلا في النزهات، ولا تقام في الأسفار، لا الجمعة ولا العيد ما تصل. يعني من شرط الجمعة والعيدين الاستيطان، إذا كان الإنسان غير مستوطن لا تجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه صلى الجمعة أو صلى العيد في سفر، لا في حج ولا عمرة ولا غازات ولا نحو ذلك، أبدا ما صلى. ولا أمر يعني البادية اللي قرب المدينة أنهم يصلوا، هذه من شرطها الاستيطان في المباني المعهودة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سال يقول: من علامات الساعة الدخان، هل ظهر وانتهى أم يخرج في آخر الزمان؟ كيف؟ من علامات الساعة الدخان. الدخان الدخان من علامات الدخان. هل ظهر وانتهى أم يخرج في آخر الزمان؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف أن ما هو هذا الدخان، هل هو المجاعة التي أصابت قريش وصاروا يرون الدنيا مدخنة أمامهم أو كذا. إذا كان هذا فيه من علامات، لكن المشهور أن الدخان هذا أنه من العلامات الكبرى. العلامات الكبرى علامات الساعة 10 كبرى، هذه إلى الآن ما ظهر منها شيء، إلى الآن لم يظهر منها شيء، وإنما للظهر علامات صغرى، يعني فيها أشياء كثيرة رأوها الناس وشاهدوها، موجودة نصوصها وموجودة هي ظاهرة، هذه ظهرت. أما العلامات الكبرى التي منها الدخان فهذه لم تظهر حتى الآن. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سأل يقول: اشتريت ذهبا لأجل التجارة، فما زكاة 100 غرام بالريال السعودي؟ زكاة الذهب 85 غرام، هذا النصاب 85 غرام، هذا أول النصاب. إذا كان أقل من هذا فليس به زكاة، يصير قليل. وإذا بلغ 85 غرام وهو 11.5 جنيه، الجنيه السعودي والجنيه هذا، فهذا تجب فيه زكاة. وما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. وإذا وجبت الزكاة يعني تم النصاب، فما كل ما زاد من شيء زادت الزكاة بحساب، ما يزكى على أنه يقدر بقيمة، لا، يزكى منه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سال يقول: رجل قام بأداء فريضة الحج قبل 3 أعوام، ولكن في آخر يوم من أيام الحج وكل من يرمي عنه مع أن الرجل قادر على الرمي. اللي مضى إن شاء الله أنه صحيح، العبادة إذا مضى وقتها فهي صحيح. أحسن الله إليكم. سأل يقول: هل يجب الطواف على كل من دخل المسجد الحرام؟ ما يجب، وإنما يستحب. الطواف لا يجب إلا طواف الإفاضة وطواف العمرة وطواف الوداع، هذا الواجب. وما عدا هذه الأطواف الثلاثة فليس بواجب، مستحب إن فعله الإنسان. حتى طواف القدوم، طواف القدوم ليس بواجب وإنما هو مستحب. أحسن الله إليكم. سأل يقول: كنت أتعالج بأحد المستشفيات، ومن العلاجات التي كنت أتلقاها بالمستشفى قد سببت لي جروحا في أماكن حساسة. قد سببت له جروح، كنت أتعالج بأحد المستشفيات، ومن العلاجات التي كنت أتلقاها بالمستشفى قد سببت لي جروحا في أماكن حساسة، وقد نصحني الطبيب بعدم الاستحمام، وذلك لحين مقابلته بعد 3 أسابيع، وفي هذه الفترة احتلمت، فهل يجوز لي الطواف حول البيت بالتيمم وكذلك قراءة القرآن؟ نعم يجوز. الإنسان إذا التيمم يباح بأحد أمرين، إما عدم الماء ما هو موجود الماء، أو التضرر باستعماله. إذا كان الإنسان يتضرر باستعمال الماء من جروح أو برد أو يذا فهو يتيمم بأحد هذين الأمرين، يوم ما يكون الماء مفقود ما عنده ماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيب، وإلا فيه ماء ولكن عليه ضرر، عليه ضرر باستعمال هذا الماء. في هذا هاتين في واحد من هاتين الحالتين يتيمم. أحسن الله إليكم. سأل يقول: ما مدى مشروعية الختان في الإسلام، وذلك للرد على مثيري الشبهات وأصحاب القلوب المريضة؟ هذه إذا كانوا يدعون الإسلام يبين لهم بلا قتال، إذا كانوا يدعون الإسلام وإنما عندهم انحرافات وعندهم ذا، فمثل هؤلاء يكشف لهم ويبين لهم ويتباحث معهم من دون قتال. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ما هو المقصود بالبغاء؟ البغاء المراد فيها الزنا. كانوا في الجاهلية يصير عندهم جواري يرسلونهن يزنن ويتكسبون منه، ويتكسبون من أجورهن. فالله سبحانه وتعالى نهاهم، قال: لا تكرهونهن، لا تكرهون على البغاء، يعني أنتم تكرهونهن على البغاء حتى تكسبون منهن، حتى أنكم إيش تكسبوا من أجرهن هذا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوا بالمال الله الذي آتاكم. ولا تكرهوا فتياتكم، الفتيات يعني الجواري البنات الشابات، لا ترسلونهن يزنن حتى أنكم إيش تحصلوا وراء. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذا أردنا تحصنا وتعففا وأنتم تكرهونهن هذا ما يجوز لكم. هذا نهي لهم سواء كانوا مسلمين وسواء كانوا كفار. ومن يكرههن فإن من بعد إكراههن غفور رحيم، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني عدل يكرههن وهن مكرهات على هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى ما يؤاخذهن على هذا ما دام مجبرات على هذا. البغاء المراد بها الزنا. أحسن الله إليكم. سأل يقول: ما حكم من خلع إحرامه ولبس المخيط قبل أن يقصر رأسه وهو ناسي؟ ما عليه الشيء، إذا كان ناسي ما عليه، إذا كان إنه لبس المخيط وهو ناسي ما عليه الشيء، هذا الراجح. أحسن الله إليكم. سأل يقول: أهل مكة إذا حجوا هل يقصرون الصلاة في منى وعرفة؟ نعم، أهل مكة إذا حجوا يقصرون الصلاة في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، يقصرونه مثل ما فعلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سأل يقول: كيف تكون كفارة اليمين؟ كفارة اليمين تكون إما بعتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، هذه هي الكفارة. فإذا كان ما يجد هذا صام 3 أيام. أين؟ أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، سؤال يقول: قدمت إلى مكة وأتيت بعمرة ولله الحمد، ثم ذهبت للمدينة وعدت إلى مكة، فهل يلزمني أن أحرم بعمرة مع العلم أنني لست من أهل مكة؟ لا، ما يجب عليه، ما يجب عليه إنه إن أراد أنه يحرم فهو أفضل، وإلا لا يجب عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سأل يقول: أتينا من مدينة أبها إلى جدة لغرض خاص، ولم ننوي العمرة من أبها إلا أننا بعد انتهاء عملنا بجدة أتينا مكة ولم نحرم، فهل علينا شيء؟ ما عليهم شيء. الإنسان إذا كان يعني يريد أنه يعتمر لكن له غرض بجدة، له غرض كذا، وأراد أنه يتجاوز الميقات من دون إحرام، حلما يقضي أغراضه ولما يشوف اللي هو يبي ولما كذا ثم بعد ذلك يحرم، فهذا جائز، ما في شيء، لأنه حينما تجاوز الميقات ما أراد الإحرام، ولو كان من نيته أنه يبي يحرم، لكن في ذلك الوقت ما تجاوزه من غير نية إحرام ودخول في النسك، فلا على الشيء. إذا انتهى من عمله وانتهى من ذا، أحرم من جدة، أحرم من ذا وصل. أحسن الله إليكم، سأل يقول: قمت بطواف العمرة وقد أظهرت الكتف الأيسر بدلا من الأيمن، فهل هذا الفعل صحيح؟ جائز، لا بأس، ما في شيء، ما يعني هذا الاطباع، الاطباع يكون يعني إن الإنسان يضع وسط الرداء تحت أبطه الأيمن ويضع أطرافه على كتفه الأيسر، هذا الاطباع حتى يسهل عليها الرمل، حتى الرمل إذا صار يرمل وهو يطوف سهل عليه، يستعين بيده اليمنى. لكن كثير أو أكثر الحجاج والمعتمرين من حين يحرم وهو مطبع، لا، هذه ما هي سنة، لكن بس عاد من يقدر، كل يقول وإلا ما فيه، ما يعني يشرع إلا وقت الطواف، وإذا انتهى من الطواف حتى قبل أن يصلي ركعتين عدل رداء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سأل يقول: في بعض الأحيان أتوضأ وأذهب إلى المسجد لأداء الصلاة، وفي أثناء الصلاة أحس ببرودة على فخذي أو على رأس العضو. ما إذا كان الإنسان ما تأكد من خروج شيء فالأصل الطهارة، الأصل بقاء الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني حتى يتيقن. فالإنسان ما دام الشكوك وظنون لا يلتفت إليه، الأصل بقاء طهارة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سأل يقول: أحد إخواني عليه إطعام 10 مساكين، فكيف يطعمهم؟ لو أعطاها فقير واحد كفى، ما هي العبرة بعدد المساكين، العبرة بعدد المخرج، هذا هو المطلوب، عدد المخرج هو المطلوب، إنه يعني يكون 10 مساكين، أما إن لازم يوزعها على 10 هذا ما هو لازم، لو أعطاها فقير واحد كفى. أحسن الله إليكم، سأل يقول: نذر أحد أن يصوم شهرا ولكنه مات قبل أن يصوم، فهل يصام عنه؟ إذا أدرك هذا الشهر يصام عنه، وإن كان توفي قبل أن يدرك، يعني مثلا نذر أنه يصوم شهر رجب، توفي قبل يأتي شهر رجب، ما يجب على الشيء، ما أدركه. وإذا كان لا، إلا أدرك الشهر ثم مات بعد ذلك يصام عنه. أحسن الله إليكم، سأل يقول: ما هو أجر تقبيل الحجر الأسود؟ أي سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبله وأشار إليه بالمحجن مسه، يعني سنة. الأجور هذه ما تقدر، علمها عند الله، هذه من العلوم التوقيفية التي ما تعرف إلا من عند الله، ما يعني الإنسان يقدر يقول له أجر كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله قيراطان. قيل يا رسول الله ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. يعني الله أعلم سبحانه وتعالى يعني تقدير الأجور ما هذا، يعني علم توقيفي ما يعرف إلا بالنص من عند الله جل وعلا. فضيلة الشيخ سأل يقول: أنا كنت مسافرا إلى مكة فجلست فيها عدة أيام، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة إذا فاتتني مع الجماعة؟ إيه نعم يجوز له، ما دام أنه في سفر يجوز له قصر الصلاة. أحسن الله إليكم.